بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم كثم بعد. في نطق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا بقية الأدلة والآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على شرطية الانقياد لكلمة توحيد، كلمة لا إله إلا الله. فذكر من الآيات قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والشاهد من الآية ويسلموا تسليما، نعم، فأكد ذلك. فقد يكون بعضهم ينقادون لله سبحانه وتعالى بالظاهر، أقصد الباطن، ويعتقد أن عليه أنه يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى وينقض لله عز وجل، لكن لا يعمل به. ثم ذكرنا أو أخذنا بعض الفوائد التي تعلقت بتفسير هذه الآية. نعم، فمثلا ها هنا لما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فمن ترك التحكيم إلى الكتاب والسنة ملتزما به، هل هو من الذين نقض إسلامه الذي لا يتحكم إلى كتاب الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ملتزم بحكم الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يكفر بذلك؟ ليس بكفر، لكن على حسب الحكم أو التحكيم الذي ذهب إليه. فإن ترك كتاب الله سبحانه وتعالى ملتزما به، أي معتقدا أنه هو الذي يجب على الإنسان أنه يرجع إليه ورجع إلى محكمات ديمقراطية، لكن أخذ حكما ينافي ويناقض الإسلام، فلا يكون، وإن كان ملتزما لكن الآن فعل فعلا يترتب على ذلك الكفر. نعم، ولكن بالأصل الترك هذا من الكبائر، كبيرة من الكبائر، لكن لا يصل إلى حد الكفر، لأن يفعل ذلك لهوى كما يحصي الإنسان ربه هواء. نعم، تمام. الآن تحاكم إلى الكتاب والسنة ثم وجد في نفسه حرجا. إن كان مثلا الحرج وجد في نفسه حرجا في نفس القضاء، في نفس الحكم، فيما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذي حصل لذاك الشخص لما قال: أن كان لابن عمك. هذا يخرج من الإسلام، لأن هذا يعارض الحكم وينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهوى، لأن الآن وجد الحرج فعليا وقوليا. الآن يريد يقول له هذا الحكم ما يصلح، يرى أنه يجب عليه أن يتحكم، لكن قال في هذه القضية ما حكمت بالحق، هذا وجد في نفسه حرج أكيد وأخرج ذلك. تم من وجد في نفسه الحرج لا على حكم الله ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقدا أن حكم الله ورسوله مهما كان، حكم الله ورسوله مهما كان هو الحق، لكن وجد في المحكوم عليه، لأن في المحكوم عليه وجد فيه الحرج، مثلا في هذه القصة التي حصل الآن، لو حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه يسقي له ويترك ولا يسقي مثلا لمن كان لزبير، لا يسقي لزبير، ما وجد في نفسه الحرج، لكن لما كان هذا الحكم عليه وجد في نفسه الحرج. معنى ذلك أي أنه الحكم لا يجد في نفسه الحرج في نفس الحكم، لكن إذا أضيف الحكم إليه يجد الحرج، بدليل لو حكم على غيره بذلك الحكم الذي حكم عليه لما وجد في نفسه الحرج. كم سجمون وجوجي كم جمّم جمّم كون وجوجي سرّنّت بحصل لا فبط خفيد لجن. Lakin il a trouvé la gêne lorsque ça a été jugé sur lui. Là, ça nous montre que cette personne-là, il a pas une gêne par rapport au jugement, mais par rapport au fait que ça soit jugé sur lui. Ah bah ouais. L'imam, بدليل لو حكم على غيره لا راضي بذلك. فإنما ذلك هواء. نعم، وهذا كذلك من الكبائر. ومن حكم تحاكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجد في نفسه الحرج، لكن لا يسلم تسليمه. معنى ذلك لا ينقض، لا يجد الحرج، تحكم لك إلى السنة ولكن ترك العمل، كتاب الفتوى هي كذا وكذا وترك الفتوى، فما الحكم؟ ناقص الإيمان. نعم ناقص الإيمان وعلى حسب الترك. نعم فإن حكم عليه أنه يوحد الله فإن ترك هذا فقد أخذ بشرك، فإذن كفر بالله على حسب المترك. نعم فهذه كانت يعني آية عظيمة وتفسير يعني جيد لما فسر به الإمام السهلي لما قال فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم فهو كافر، ومع الالتزام فهو فله حكم أمثاله من العصاة. ثم مستعدي ثم ذكر رحمه الله تعالى يعني الشرح الذي ذكر أو التفسير الذي ذكر في الآية يتضافر صغوج ونصطنا فيه حتى يحاكموك أي لا يتحاكم إلى الآراء إلى آخره فيما شجر بينهم أي لا يجد فيه الحزازات إلى آخره. نعم ثم ذكر هذه الفائدة الجيدة قال الفعل المضارع الفعل إذا أكد بالمصدر دل على التوكيد، الفعل إذا الفعل الذي من غرض المصدر أو يعني الذي يسمى مفعول مطلق أنه يؤكد الفعل ويسلم تسليما. نعم. ثم يعني من الفوائد من ابتدع في الإسلام بدعة هل يستلزم من ذلك أنه يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؟ نعم من حيث comme s'il disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a oublié de il a pas transmettre ces choses là que lui il est en train de faire. نعم فكأنه يدعي الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا تم ترك شيئا اليوم أكملت لكم دينكم فما بلغ الرسالة، فالآن أنت تدعي أن هذا من الدين والنبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل أخبر أن الدين مكتمل أن الدين مكتمل، فإذا الآن تدعي شيئا لم يوجد في كتاب معنى ذلك أنه ما بلغ ذلك الشيء فتركه وجئت وفعلت. نعم فهذا يعني يدل على أنه كان يقول ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة تماما، وهذا يخشى على صاحبه، هذا لازم له. البدعة لا نقول كل بدعة يعني تخرج من الإسلام، لكن يخشى عليه لأن هذا يلزم هذا، لو تنبه الذي يبتل لأن أصلا المبتدع إذا فعل هذا لا يرى أنها بدعة ولا لما فعله هو يعتقد أنها من الدين. نعم. لكن يحتاج إلى بيان، وبعد البيان فإذا رأى أنه ما عنده أي حجج وهو يتمادى في ذلك فهذا يدل على شيء أن يدل على أن هذه البدعة يدل على خطرها سبحان الله. نعم في طعم عندنا غمو واضح. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مستقبلا نعم كذلك هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد النبوي المزعوم هذا فإنما هم يعني يتاجرون باسم النبي صلى الله عليه وسلم ويبيعون باسمه الحلويات والعطورات إلى آخره، وقال هذا يعني ما أرخص هذه المحبة الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبيعونه أو يبيعون تلك المحبة بهذه الأشياء، فهذا داخل فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فقال سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آية الله هزوا، وكذلك قال سبحانه وتعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، كذلك هؤلاء فويل لهم مما يقولون وأن هذا من الدين وويل لهم مما يكتسبون يعني من هذا المال الذين اكتسبوا وادعوا أنه من الدين وإلى آخره، بالمناسبة الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك. نعم والآية في ذلك كثيرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل أموال الناس بالباطل، لأن الآن توصلت بباطل وأخذت مال الناس. نعم وكذلك قال سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقال العلماء ثمنا قليلا ما هي الدنيا، ثمنا قليلا ليس معنى ذلك ليست لها مفهوم هذه الآية، ولا تشتروا بآيتي ثمنا قليلا أي إذا كان الثمن كثيرا فيجوز، لا ثمنا قليلا أي أن ذلك الذي يشتري به هي الدنيا، لأن الدنيا كلها كما قال العلماء ثمنا قليلا عند الله سبحانه وتعالى بدليل الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة ما سقى منها كافرا فهي لا تعدل عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة فهي قليلة عند الله، فلذلك قال ولا تشتروا بآيتي والمراد هنا بالآيات الآية الشرعية، لأن الآية تنقسم إلى قسمين، آية كونية يعني ما خلق الله عز وجل الشمس والقمر كما قال ومن آياته الشمس والقمر، فهذا يعني من آية الله عز وجل لكن كونية كما يجيز من بخسن. أما الآية الشرعية هي كتابه سبحانه وتعالى ودينه عز وجل، فنهى أننا نشتري نبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا يخشى على صاحبه، هذا يخشى على صاحبه، هذا من المعاصي العظيمة. نعم. وقال الإمام السهدي رحمه الله تعالى يعني في بيان خطر هذا الفعل الذي يبيع دينه لأجل الدنيا، قال فجعلوا باطلهم، قال فجعلوا باطلهم يستهدون بهما في أيدي الناس أي بالباطل، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقلت وويل له مما كتبت أيديهم وويل له مما يكسبون، قال فجعل باطلهم يصطادون به ما في أيدي الناس، فضلوهم من وجهين، من جهة التلبيس لأنهم قال هذا من الدين، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فضلوهم من هذه الجهة، قالوا هذا الذي ندعوكم إليه ومن دين الله عز وجل، فضلوهم من هذه الجهة لتلبس، والله عز وجل قد نهى عن ذلك، ولا تتموا يعني ولا تلبسوا الحق بالباطل وتتموا الحق وأنتم تعلمون، فلا يجوز هذا. قال فضلوهم من جهتين، من وجهين، من جهة تلبس دين الله سبحانه وتعالى عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، هذا أخذ مال الناس بغير حق، لأن هذا الآن بالباطل توصل بالباطل لأخذ أموال الناس، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله، نواصل إن شاء الله، قال أليست هذه سخرية، صح؟ قال أليست هذه سخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعل اسم النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة ودعاية، دعاية في بسته ودعاية دي ودعاية لبيع الحلويات والعطور للناس. نعم. فهذا كما قال سخرية، ليست من المحبة، وكذلك ليست من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره الذي لأجله أرسله أو من أجله أرسله. نعم. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي وتحترموا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الاحترام. قال أين هذه المحبة وأين الاحترام وهذا التبجيل وأين التبجيل؟ نعم، هذا الآن ليس يعني من شروط أن محمد رسول الله توقيره، يعني ذكر الشيخ نعم زيد المدخلي رحمه الله تعالى من شروط محمد رسول الله، لأن المعروف والمشهور أربعة: طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وذكر أشياء استنبط من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر منها هذه الأشياء أذن يعني أوصلها إلى تسعة الشيخ زيد المدخلي. ومن هذه الشروط قال توقيع، يعني أنه يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله، أي أرسل النبي، أرسل الله سبحانه وتعالى ذلك النبي، قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي وتنصروه وتوقروه، فأرسل لأجل التوقير الذي هو التبجيل والاحترام، فهذا يتنافى، هذا يتنافى، لأن الآن يتوصلون بما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فليس على ما يفعلون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا سيما يعني في هذه المناسبات والاحتفالات يوجد مما ينافي الإسلام، لأن في رقصات في بعض الأحيان، وكذلك في الاختلاط وفي السفور، النساء والرجال ينظر بعضهم لبعض إلى آخره، وكلم الباطل، بعضهم ما يصلون، اختلاط مع الفسقاء إلى آخره، المهم ليس هناك أي احترام ومحبة في هذه الأشياء. نعم. هذا ينافي، هذا ينافي أن محمد رسول الله لا يوقرنه. قال رحمه الله، قال وقد يكون، قال وقد يكون الذي يعمل هذا العمل قطبيا، لقد ذكرنا ذلك للكريتيان ديجيبت، لقد يعقوبية جيزة. قال وقد يكون الذي يعمل هذا العمل قطبيا، فصل قطبيا أو قطبيا نسيت بالتحريك بالأول. نعم. الأقباط طائفة من طائف النصارى، نعم، هم في مصر إلى آخره، ويقال لهم اليعقوبية، اليعقوبية سيالبتكم، وهم أكثر نصارى العرب عددا، أكثرهم العرب في مثل يوجد كثيرا الله المستعان. قال وقد يكون الذي يعمل هذا العمل قطبيا ليس بمسلم ويبيع الحلويات والعطور باسم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنه وجدش المال وهم أصحاب الدنيا، ولا أصحاب الدنيا هذه الأشياء التي يفعلون يعني في النويل وكذلك النوفل، كل هذه سيعمل خطيف لأن تراهم يعني معتزلين ومتخلفين عن الكنائس، ما تجدهم في الكنائس أبدا، ما تجد في الكنائس، إنما هي مناسبة يبخل لأجون دي جان في هذه المسألة في هذه المناسبة، فهم ليس حول الدين بل هم يسخرون بيش بالعلمانية، وهذا يتنافى مع الدين لأن العلمانية هو الانفصال بين وبين الجمهورية الريبوبليك والدين، فتناقض. قال والعطور باسم النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع الحلويات والعطور باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد حلاوة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في دكان قزبي بالكسرة. قال أين الغيرة الإسلامية، نعم، أين الغضب لله سبحانه وتعالى، أين المسلم الذي أين المسلم الذي يغار على دينه ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة التي يستلزم من ذلك الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكذلك جاء في الحديث لكن إن كان في ضعف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تابعا لما جئت به، لما الآن عنده هوى يدل على ذلك لأنه يفقد تلك ذلك المولد، ثم عنده هوى ورغبة في ذلك، هوى ورغبة، ثم هذا الهوى وتلك الرغبة لا بد أن تكون موافقة ومطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال العلماء أي متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فما من عمل إلا ولا بد أن يوجد فيها الإخلاص وكذلك المتابعة، وقال سبحانه وتعالى نعم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، قالوا أصوب عمله، أي الذي هو في المتابعة وكذلك في الإخلاص، وإن كان ذلك الحديث الذي هو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تابعا لما جئت به، وإن كان في ضعف لكن هناك من الآيات التي تدل على ذلك، قالوا سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، ما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فكل ذلك يدل على أن المحبة الصادقة هي التي هي تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا يعني إنما هي محبة مزعومة كما زعمت النصارى واليهود أنهم يحبون الله عز وجل، ماذا قال سبحانه وتعالى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق، فهؤلاء دعوا المحبة لكن ليس إدعاء المحبة كافيا، لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى يحبه كما سبق في المحبة، نعم. قال هكذا يسخرون برسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الاحتفال، هذا هو الكلام الصحيح والكلام الذي يجب أنه ينتشر ويجب أنه ندعو الناس إليه، ونعم نعقلهم هذا الكلام أن هذا ليس من الاحترام بل هذا من السخرية، قالوا هذا الاحتفال يقع في هذا البلد أي في السعودية، وقد يأتي بعض المسلمين من أقطارهم ومن بلادهم ليحتفلوا بالمولد في المدينة النبوية، فليعمل هؤلاء من باب البيان، ونقول هذا القول تأصما أي لكي نخرج من الإثم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ عهدا على العلماء وأهل العلم أنه يبينوا، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، فلا يجوز يعني من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده، فإلا لم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه، كما في حديث أبي سعيد الخدري، فهذه الآيات وهذه الأدلة الكثيرة، كم كنتم خير أمة أخرجت الناس، لماذا تأمرون بالمعروف وتنهان عن المنكر، فهؤلاء قال من أجل البيان ليس سخرية عليكم وليس كذلك ترفعا عليكم إلى آخره، لكن من أجل البيان وكذلك تأصما أي نخرج من الإثم، لأن نرى المنكر لا بد أن نبينه، نعم، فهذا يعني كما سبق في المحبة، فمن أدلة على قوة المحبة لله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا؟ لأن يحب ما أحب الله عز وجل ويبغض ما أبغض الله من المعاصي إلى آخره، فينصح. قال ونقول هذا القول تأثما وخروجا من إثم الكتمان، نعم، من سئل عن علم فكتم ألجمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بلجام من النار. اللجام c'est le, tu vois ce que c'est là, le truc qu'on met pour pour le cheval là, pour la, la bouche des chevaux. Ouais. Comment ça s'appelle? Comme des rennes là, mais. Ouais. Avec le père qui est voilà. Exactement. Tu sais comment ça s'appelle? Ouais. فهذا هو يعني الآن كتم العلم فيوم القيامة من جنس العمل الجزاء من جنس العمل كذلك يلجم فأه يش بالنار بإلجام من النار فهذا جزاء من كتم العلم وسئل عن علم سئل عن علم فكتمه قال رحمه الله تعالى قال ونقول هذا القول تأثما وخروجا من إثم الكتمان أن هذه الاحتفالات التي تفعل في هذه المدينة النبوية في هذه المدينة النبوية الطاهرة منكر نعم وحدث لماذا؟ لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل عملا ليس عليه أمره ورد وكذلك من أحدث هذا هؤلاء أحدثوا أوجدوا شيئا بعد أن لم يكن في الدين نعم فإذا حدث والحدث البدعة قال وحدث تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم عندما بين مكانة هذه المدينة النبوية وبين حدودها فقال من أحدث فيها أي في المدينة من أحدث فيها حدثا أي بدعة من أب من ابتدع فيها بدعة أو آوى فيها محدثا قرأ الله كنا توقفنا عند ذلك الحديث العظيم قال فقال من أحدث فيها حدثا وقلنا من ابتدع فيها بدعة أو آوى فيها محدثا محدثا أي الذي المبتدع وقرأ محدثا أي آوى بدعة معنى ذلك أن البدعة تنتشر في البلد وهو يسكت ولا يبينها ولا يرد عليها فمحدثا أي آوى المحدث المبتدع إلى غفجه وآوى محدثا أي آوى البدعة آوى البدعة معنى ذلك أنه تركها ولا يبينها ولا يرد عليها إلى آخره قال فعليه لعنة الله قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين وقال عند البخاري ومسلم نعم قال فلنعلم بأننا نعيش في بلد غير عالي أي ليس كالبلدان الأخرى الآن المدينة يعني مكان مقدس كما مكان مطهر كما قالها هنا تنفيح فهو حرام قال فالمدينة النبوية مدينة غير عادية لها آدابها ولها شروطها ولها مكانتها من يعيش فيها من يعيش فيها عليه أن يجتنب ارتكاب الكبائر وإحداث البدع في هذا البلد وإلا فهو ملعون نعم كما قالها هنا ما هو الدليل الجزاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لأن آوى محدثا وآوى محدثا يعني إذا كان مجرد أنه يؤوي معنى ذلك يسكت عن المحدث لا يرد عليه أو أنه يأوي البدعة فإن كان هو ما فعل البدعة لكن آواه فهو ملعون فكيف بالذي يبتدع فكيف بالمبتدع نفسه يعني كجه بسلوك يفعل بدعة فلعنه أكثر في ذلك قال يجب ارتكاب يعني اجتناب الكبائر وإحداث البدع لأن من فعل ذلك هو ملعون لأن الذي آواه أو آوى بدعته ملعون من باب أولى هذا من قياس إذا بس قياس الأولوي قياس الأولوي من باب أولى يعني كيقول سبحانه وتعالى ولا تقول لهم أف تنبيه على أن من يعني آذاهم بما هو أكبر من تأثيف فهو يدخل في التحريم من باب أولى من باب أولى هذا كذلك من باب أولى يدخل في اللعنة الذي يحدث البدعة في المدينة أو في مكة على أشد مكة قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فإحداث البدع واحتكاب الكبائر في المدينة ليس كغيرها من المدن الأخرى بلد اختاره الله سبحانه وتعالى فجعله مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين حدود المدينة وبين فضل من يعيش فيها قال ويصبر على الأذى وعلى كل ما يناله في هذه المدينة من الضيق حيث يعني يدل بذلك الفضل يعني من يعيش فيها ويصبر على الأذى الذي يجد فيها وعلى كل ما يناله في هذه المدينة من الضيق وحث أن يموت الإنسان في هذه المدينة فقال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فيفعل ومن مات بها يكون له شفيعا تكون له نعم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل ومن مات بها يكون له شفيعا وشهيدا يوم القيامة قال الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن بلفظ يعني للفظ من سكيتهم بلا بلفظ، من استطاع أن يموت بالمدينة فقد حل، فإني أشفع لمن مات بها. لأن الآن لصف الذي من مات بها يكون له شفيعا، يعني كيفو بنسي المدينة تكون له شفيعا. لكن لصف الذي يكون له شفيعا يريد بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريد بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعده، قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالمعنى رواه الحديث بالمعنى، قال أو قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالمدينة لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم على السكنة غيرها كما حث على سكنها، علما بأن الصلاة مضاعفة في مكة كما نعلم جميعا، ولكن لم يحض على السكنة مكة كما حض على سكنة المدينة. حض بمعنى حث، التحديد بمعنى المسيتي. قال مع ذلك فلا بد من ملاحظة هذه المهاني، لا بد من مراعي هذه المهاني، لأن هذه المدينة مدينة يعني كما قال هي حرام، المدينة هي حرام، معنى ذلك لسه مقدسة مقدسة. فالآن يبين لماذا الآن يعيد الكلام كثيرا، لأن نحن في المدينة ونرى أن الناس يحتفلون في ذلك في تلك الأشهر، ويأتون بالبدع في هذه المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم بتلك البدع، فخرج من الإثم وتأصما فقال ذلك الكلام وأحسن فيه. قال والابتعاد عن إحداث بدع في بلد وعاصمة السنة، المدينة وعاصمة المسلمين الأولى، فابتعد عن الابتداع وعن إحداث البدع وعن ارتكاب الكبائر، وإن حدث شيء من ذلك فبادر بالتوبة، ولا تؤوي محدثا صاحب بدعة من جماعة التكفير، معروف لكن معروف، ومن جماعة الجهمية وغيرهم، ولا تؤويهم، ولا تكون مستترا، ولا تكون متسترا على أهل البدع وعلى أصحاب الكبائر، خوفا من الله لا خوفا من السلطة. يجب أن تخاف الله وتراقب الله، وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرس تاريخ مدينة النبوية، أدرس تاريخ المدينة النبوية، واعرفوا مكانتها، حيث جعل الله سبحانه وتعالى هذه المكانة بسبب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بالجملة حث على عدم الابتداع في تلك المدينة كما سمعنا، لأن هي حرام، وأن من يرتكب كبيرة هنا أو آوى محدثا أو آوى بدعة، لأن قرئ بالوجهين، فهذا يعني عليه لعنة الله، وهذا يدل على أنه من الكبائر، لأن قالوا ما هي حد الكبائر؟ ما ترتب على ذلك الفعل من لعنة أو وعيد شديد إلى آخره، وهنا اللعنة، فهذا يدل على أن هذا من الكبائر. نعم نواصل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ومن السنة، فذكر أدلة من الكتاب، قال من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. نعم قالها هنا، أخرجه ابن ابن عاصم والبيهقي والخطيب والبغوي، وقال الحافظ ابن رجب في العلوم في جمع علوم الحكم والحكم تصحيحه بعيد جدا من وجوه، ثم سردها. الحديث ضعيف، الحديث هذا السند ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، السند ضعيف لكن المعنى صحيح. فذلك أن تجد الشيخ الألباني مثله يعني في مثل هذه الأحاديث يقول مبناه ضعيف ومعناه صحيح، ويقول يعني ضعيف المبنى صحيح المعنى، ضعيف المبنى أي السند، وصحيح المعنى المتن، فالمتن صحيح، ويشهد ذلك كثير من الآيات. قول سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وقول سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعني معنى ذلك ذمه سبحانه وتعالى من اتخذ إلهه هوى، أي جعل هواه يعني كأنها إله يطيعها في كل ما أمر وكل ما نهى عنه، فالآن جعل نفسه كأنه عبد لهواه، مع أنه لابد أن يكون هو عبد لله سبحانه وتعالى، ومنقاد لله عز وجل، ومستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول. فكذلك لما كان لابد أن يكون هوانا تابعة للدين والشرع ومنقادا لدين وشرع لابد كذلك يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالأدلة في ذلك كثيرة جدا. قال هذا دليل الانقياد من السنة. نعم. وشاهد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا أي منقادا، لابد أن يكون منقادا لما جئت به على الانقياد، على الطاعة لما جئت به، يطيعني فيما أمرته به ويجتنب ما نهيته عنه وزجرت. قال هذا دليل الانقياد من السنة والحديث، وإن تكلم فيه بعض أهل العلم لكنه كلام لا يضر. من حيث المعنى، المعنى يعني كلامه في السند لا يضر في المعنى. قال لأن معناه صحيح 100%، 100%. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. قال وليعلم طلاب العلم أنه قد يكون الحديث من الناحية الصناعية، أي من حيث من ناحية الصناعية، أريد بذلك في الاصطلاح يعني عند علماء الحديث، من حيث السند، من الناحية الصناعية فيه مقال وفيه ضعف، ولكن معناه صحيح إما لوجود حديث صحيح يشهد له، كما في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، من والده وولده والناس أجمعين. فالآن الأشياء التي تحبها لابد أن يكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، ويدخل في ذلك ما أحبه، لأن الأشياء التي أحبها أحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بها، أقصد الأشياء التي أمر بها فهي الأشياء التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أمر به فهو يحبه، ومحبتك لشيء لابد أن يكون ما أمر ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعظم عندك من محبة غير ذلك. فما وجدت من الهوى أحببته فلا بد أن تنظر هل ذلك شيء موافقة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره، فهذا يشهد له، كما هذا الحديث يشهد له من حيث السنة، فذلك المعنى صحيح. قال أو لوجود آية تشهد له، لكن إن وجدت آية لها يعني، وإن وجدت حديثا ضعيفا ووجدت آية تشهد لمعنى هذا الحديث، ليس قال أن الحديث صحيح أو حسن لغيره لوجود معنى، لوجود معنى ذلك الحديث في القرآن. القرآن الآن لا يقال أنه يشهد للصحة السنة من حيث سند، لا، لا بد من مثله من السنة، أي حديث نجد نبحث عن حديث، فذلك الحديث إن كان صالحا للمتابعات والشواهد فهذا هو الذي يقويه. أما الآية نقول أو هذا المتن له ما يشهد له من الأصول، يعني المتن ما نتحدث يعني في الحديث، نقول الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ويشهد ذلك الآيات الآخره، لكن لا يقال أن القرآن يقوي سند الحديث الضعيف في السنة، لا يقال هذا أبدا. قال لوجود القاعدة العامة المأخوذة من الكتاب والسنة التي تشهد لذلك المعنى، نعم، مثل الإجماع ومثل يعني من القواعد التي اتفقوا عليها إلى آخره، فيكون مما يعني عندنا قرينة، عندنا قرينة على صلاحية ذلك المعنى. قال فيصح معناه والإسلام غير صحيح. قال وراجع علم المصطلح. نعم. قال وشريطة الشرط. قال وشريطة أن تراجع وتأخذ العلم من أفواه الشيوخ ومن أفواه الرجال، وإياك أن تأخذ العلم من بطون الكتب. أيها الطالب الصغير، من يجعل شيخه كتابه فخطأه أكثر من ثوابه. نعم، هذا معلوم وهذا مثال متداول كثيرا عند العلماء، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، هذا هو صحيح، لأن العلم إنما هو بالتعلم، كما قال يعني جاء حديث في ذلك لكن في كلام، إنما العلم بالتعلم، لما قال العلماء يعني في الأصول الثلاثة، لما قال يجب علينا تعلم أربع مسائل فقال ها هنا تعلم، وقال تعلم يدل على أن التلقي، وقال التلقي إنما يكون هذا شفاويا، يعني أنك تأخذ ذلك من أهل العلم ومن من أخذوا عن العلماء إذا كان هو يحسن ذلك كما ذكروا العلماء. فالآن التعلم ليس الانفراد عن المعلمين، يعني أنك تتعلم ليس معنى ذلك أنك تنفرد عن مجالس الذكر الآخره، لا، التعلم والتلقي، وأنك تأخذ العلم كما أخذ الصحابة، يعني الصحابة من فرضها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحابة استفادوا، ثم هؤلاء التابعون جاءوا وأخذوا من الصحابة وإلى آخره، حتى جاء إلينا ذلك العلم. فهكذا يعني انتشر ذلك العلم بالتعلم، يعني بالتلقي. أما إذا انفرد عن العلماء فهذا لا يصح، هذا لا يصح، وهذا سيكون كما قالها هنا خطأه أكثر من صوابه، لأنه هو سيظن أنه قد استفاد، وما من كتاب إلا وله فائدة. وهناك من الكلام لا سيما يعني في كتب المتقدمين يوجد من الكلام الذي في إطلاق وفي إجمال، فما سيفهم لا سيما إذا ما عنده أصول، ولا يعني ما عندهم يعني فهم لتلك النصوص وما درسها عند العلماء، فسيفهم على خلاف الذي أراد بذلك هؤلاء المتقدمين. كان في جهل كثر الناس، وأنه يصحح إسلام المسلمين إلى آخره، ويظن أنه قد أخذ العلم كما ينبغي، وهو أخذ العلم كما لا ينبغي. نعم، فلا بد من أخذ العلم من أهل الشن. نعم، هذه نصيحة جيدة. قال: وهذا مثل سائر بين أهل العلم ومطبق ومجرب. هذا معلوم، هذا شيء معلوم عندهم، من انفرد عن العلماء فخطأه وظن أنه يأخذ العلم من الكتب. الكتب هي وسيلة، هي وسيلة لكي تصل إلى العلم، لكن لا يكفي كما قال الشيخ الفوزان، لا يكفي ذلك، هي وسيلة تتوصل بها لكن لا يكفي، لا بد أن قد أخذت العلم عن العلماء، لا سيما يعني علوم الآلة من الحديث ومن النحو ومن أصول الفقه إلى آخر أصول التفسير، يعني من الأشياء التي تعينك على الفهم. فإذا أخذت هذه الآلة بعد ذلك سيسهل عليك فهم المتقدمين إلى آخره، ولا سيما إذا درس يعني في هذه الأشياء وكذلك في التوحيد بالتسلسل، فعنده أصالة وعنده فهم وعندهم أصل يعني لكي يفهم وينظر ما خالف الذي درس مع العلماء وما وافقه، ثم يوصل إلى آخره. أما أصل وفصل ما عنده شيء فكيف يميز؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني الآن ما عندك النور فكيف تستنير هذه الكتب؟ سنتقوم واحتباعي واحد، إذا هو يجهل أنه يجهل كما قال الشيخ الفوزان، يعني متعالم، يعني يبنس إلى دباجاج متعالم، سيبا عالم لكن متعالم، وهذا يسمى التعالم، يبنس كلك فوائد ويظن أنه يعني هو شيخ، كما يعني هو الحاصل كذلك مع الواتساب وهذه الأشياء، الذين الآن يعني يستفيدون من الواتساب فقط ويطلبون العلم من الواتساب أو من التويتر أو هذه الأشياء دون الرجوع ودون التأصل يعني في طلب العلم، يعني أخذا كتابا بعد كتاب وعلما بعد علم إلى آخره، فهؤلاء ما يستفيدون، يعني فائدة هنا وفائدة هنا ما شاء الله، يعني تستفيد هذه الفائدة لكن لا يعني تصبح بذلك طالبا للعلم أبدا أبدا. نعم، فهذه نصيحة في بابها جيدة. قال: تجي طلاب العلم، قال تجي طالب علم يريد الاستقلال والانفراد، فيبتعد عن المشايخ وعن الرجال، فيتخذ زوايا في المساجد والبيوت ويعلن نحن رجال وهم الرجال. نعم، وهذا ليس بصحيح، لا بد تعرف قدر العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكيف تكون نحن الرجال وهؤلاء الرجال؟ الله عز وجل رفعهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل كان مثل العالم أو فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.